بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول: والتقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به، ومنه القلادة، ثم استعمل في تفويض الأمر إلى الغير كأنه ربطه بعنقه، والصلاحا قبول قول الغير بلا حجة، فيخرج بالأخير قوله صلى الله عليه وسلم. فيخرج بالأخير قول كلكم عندكم بالأخير قريب، أنا ما عندي، أنا عندي فيخرج الأخذ، لكن على كل حال حطوها النسخة. فيخرج الأخذ، ها؟ طيب، سن الله عليكم. قال رحمه الله: فيخرج بالأخير قوله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني أنت ما في الأخذ. لا لا لا، الأقرب الله أعلم أنه الأخذ. فيخرج الأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم، أما فيخرج بالأخير قوله، نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيخرج الأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم، لأنه حجة في نفسه، والإجماع كذلك. طيب، أحسنت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الشطر الأخير أو الموضع الأخير من هذه الرسالة القيمة في علم أصول الفقه، وهي قواعد الأصول ومعاقد الفصول. وعقد المؤلف رحمه الله في هذا الموضع مسألة التقليد، وهكذا جرت عادة الأصوليين يعطفون الكلام عن التقليد على الكلام عن الاجتهاد، فإن المكلفين يدورون على هذين الوصفين، الاجتهاد والتقليد. فالمكلف إما مجتهد وله أحكامه، وإما مقلد وله أحكامه. قال رحمه الله: التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به، ومنه القلادة. يقال للقلادة التي تضعها المرأة أو توضع على عنق الحيوانات، يقال لها قلادة لأنها تحيط بالشيء، إذا وضعت على العنق فإنها تحيط بالعنق. إذن كل ما وضع على الشيء محيطا به فإنه يكون قلادة. ومنه قوله تعالى: ولا الهدي ولا القلائد، تلك الأشياء التي كانوا أو التي يشرع وضعها على الدواب، التي جعلت هديا، يعلق النعال ونحوها حتى يعرف أنها هدي إذا بعثت إلى الحرم. وقال رحمه الله: ثم استعمل في تفويض الأمر إلى الغير كأنه ربطه بعنقه. يعني على سبيل الاستعارة، فإنه يقال إن فلانا قلد الأمر فلانا، يعني أنه ماذا؟ يعني أنه فوضه فيه. فالتقليد على ما سيأتي بيانه، قبول قول الغير بلا حجة، لوحظ فيه هذا المعنى من عدة جهات. إما من جهة أن المقلد جعل قول مقلده شيئا ملتزما به، كأنه قلادة في عنقه، فسمي هذا ماذا؟ تقليدا. أو من جهة أن المقلد فوض أمر ما قلد فيه إلى المقلد، فوض أمر ما قلد فيه إلى المفوض، فالأمر عندك وأنا لك تبع، والذي تفتي به أو تقول به أنا أمضي عليه، فهو قد فوض الأمر إلى الذي قلده. أو يمكن أن يقال وجه ثالث، وهو أن المقلد كأنه جعل في عنق المقلد إثم غشه، لو أنه غشه في فتواه، كأنه يقول له أنا أجعل الحجة عليك واعلم أن الإثم عليك لو أنك غششتني، فكأنه يطوقه الإثم، يطوقه الإثم في حال أنه غشه في فتواه أو لم يبين له الحق فيما قلده فيه. على كل حال، المهم عندنا ما هو التقليد في الاصطلاح. عرف المؤلف التقليد في الاصطلاح فقال: قبول قول الغير بلا حجة. التقليد عرف بتعريفات اصطلاحية كثيرة، ولا يكاد يسلم منها تعريف من قدح. ومما قدح به في هذا التعريف قول المؤلف الغير، فإن إدخال ال على كلمة غير قد أباه بعض أهل العربية، قالوا إن غير مغرقة في الإبهام فلا تقبل التعريف بأل الغير، يقولون هذه ليست صحيحة من جهة اللغة، تقول غير لكن لا تقول الغير. لكن على كل حال، توسع الناس في استعمال هذه الكلمة، والنووي رحمه الله في كتابه في تهذيب الأسماء واللغات ذكر تخريجا لهذا الاستعمال يصح به إدخال ال على غير، وقل مثل هذا في بعض وبعض الكلمات التي هي مغرقة في الإبهام. النووي رحمه الله ذكر تخريجا لذلك، فصحح مثل هذا الاستعمال. إن كنت طالب فائدة فارجع إليه في الجزء الثاني من تهذيب الأسماء واللغات. هذا التعريف قبول قول الغير بلا حجة تابع فيه المؤلف رحمه الله من تقدمه، كالموفق بن قدامة رحمه الله، وهو نفسه أيضا تجده في المستصفى للغزالي، وكذلك عند أبي الخطاب في التمهيد، وكثير من أهل العلم، فهو من أشهر التعريفات. قال: قبول قول الغير بلا حجة. الحجة هي الدليل، يعني ما يفيد الحجية بذاته بلا واسطة، ما يفيد الحجية بذاته بلا واسطة. وقبول هذا القول الذي هو قول الغير من غير أن يكون هذا القول حجة، يعني يفيد الحجية بذاته، يفيد الحجية بذاته. ومعلوم أن أقوال العلماء من حيث كونها أقوالا لهم لا تفيد الحجية من ذاتها، واضح؟ فصار الأخذ بها تقليدا، صار الأخذ بها تقليدا. لاحظ معي، يقول: قبول قول الغير بلا حجة، يعني بلا كونه حجة، الذي هو قول الغير من غير أن يكون هذا القول حجة. وكل كلام الناس ليس حجة، إلا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا استثنى بقوله فيخرج الأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم لأنه حجة في نفسه، وبالتالي قبولك قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس تقليدا. لماذا؟ لأنه لا ينطبق عليه التعريف، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة في نفسه، وبالتالي أنت أخذت بالحجة وليس أنك أخذت بقول بلا حجة. أنت أخذت بالحجة وليس أنك أخذت قولا بلا حجة. وقل مثل هذا في الأخذ بقول أهل الإجماع كذلك، أنت أخذت بالحجة وبالتالي فلا يعد قبول قول المجمعين، لا يعد من التقليد في شيء. لعل التعريف الأحسن والأوضح ما ذكره الفتوحي في شرح الكوكب من أن التقليد هو أخذ قول الغير من غير معرفة دليله، قول أو قبول أو أخذ مذهب الغير من غير معرفة دليله، هذا أوضح. فكوني أخذ بقول أحد من الناس من دون أن أعرف الدليل، بل لمجرد أنه أفتاني أو عرفت قوله فالتزمت به، هذا تقليد من غير معرفة الدليل. إذ لو عرف الدليل وعرفت الحجية وعرف وجه الاستنباط خرج الآخذ من كونه ماذا؟ مقلدا إلى كونه متبعا، إلى كونه متبعا. فإن أخذ القول مع معرفة دليله هذا اتباع، ومعرفة أو الأخذ بالقول من غير معرفة الدليل هذا تقليد. إذن ينبغي أن يفرق بين الأمرين. نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله فيخرج بالأخذ قول فيخرج بالأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم لأنه حجة في نفسه والإجماع كذلك. ثم قال أبو الخطاب العلوم على ضربين، ما لا يسوغ فيه التقليد كالأصولية، وما يسوغ فيه وهو الفروعية. وما يسوغ فيه وما يسوغ وهو الفروعية. طيب. وقال بعض القدرية يلزم العامي النظر في دليل الفروع أيضا وهو باطل بالإجماع. وقال أبو الخطاب يلزمه معرفة دلائل الإسلام يلزمه معرفة دلائل الإسلام ونحوها مما اشتهر بلا كلفة فيه. حسنت. نقل المؤلف هنا كلاما لأبي الخطاب في كتابه التمهيد، وقد نص عليه في أواخر الجزء الرابع، والمؤلف ساقه بمعناه، وليس هذا لفظ أبي الخطاب، إنما أجمله أو اختصره المؤلف رحمه الله. يقول ثم قال أبو الخطاب العلوم على ضربين، ما لا يسوغ فيه التقليد كالأصولية. مراده بالأصولية المسائل الأصولية، ذكر الوصف وحذف الموصول، مراده المسائل الأصولية أو العلوم الأصولية. والضرب الثاني ما يسوغ فيه التقليد وهو العلوم الفرعية أو المسائل الفرعية. انتبه رعاك الله إلى أن مصطلح الأصول ها هنا يراد به مسائل الاعتقاد لا مطلقا، لا يراد كل مسائل الاعتقاد، إنما مراده رحمه الله أصول الاعتقاد، وهي أو ضابطها ما يكون به المرء مسلما، ما يكون به المرء مسلما، ما يصح به إيمانه، هذا هو الذي نبحث فيه. وذكر أبو الخطاب رحمه الله تلك المسائل بأنها معرفة الله ووحدانيته وصحة الرسالة، هذه الأمور التي لا يكون الإنسان مسلما إلا بها. وبالتالي بقية مسائل الاعتقاد التي هي دون ذلك هذه حكمها حكم الفروع، ما تدخل معنا. يعني لو أنه سأل عالما عن مسألة من فروع مباحث اليوم الآخر مثلا، فأجابه فأخذ بقوله، هذا داخل عندنا في ماذا؟ في الضرب الثاني الذي هو المسائل الفرعية. إنما نحن نبحث هل يصح أن يقلد المقلد في أصل الدين الذي يصح به إيمانه أم لا. نقل المؤلف رحمه الله عن أبي الخطاب ماذا؟ ها؟ أن هذا لا يسوغ فيه التقليد، مراده بقوله لا يسوغ يعني لا يصح التقليد في هذه المسائل، إنما على الإنسان أن يعلم هذه المسائل بدليلها، لا بد أن يعلم المسائل بماذا؟ بدليل، فيخرج عن حيز التقليد، يخرج عن حيز التقليد. هذه المسألة، مسألة التقليد في العلوم الأصولية، أو كما هو الوصف أو الرسم الأشهر التقليد في العقيدة، هل يصح أن يقلد الإنسان في عقيدته في توحيده أم لا؟ تنبه أولا إلى أن هناك فرقا بين تقرير أهل السنة لهذه المسألة وتقرير أهل البدع المتكلمين. حذاري من الخلط، أهل السنة إذا تكلموا في هذه المسألة فلهم مأخذ، والمتكلمون إذا تكلموا في هذه المسألة فلهم مأخذ. يعني المتكلمون إذا قالوا إنه لا يجوز التقليد في العقيدة أو في الاعتقاد، وأنه لا بد أن يكون الإيمان عن نظر واستدلال، فإن مرادهم بذلك النظر أو الاستدلال العقلي الذي قرروه، وأشهر ذلك ما يتعلق بدليل حدوث الأجسام أو دليل الأعراض أو دليل حلول الأعراض والحوادث، لها تعريفات، أو هذا الدليل له تعريفات شتى. يقولون لا يكون الإنسان مؤمنا حتى يكون إيمانه عن طريق الاستدلال العقلي، لا بد أن يعرف هذا الدليل ويسلم به حتى يكون ماذا؟ إيمانه صحيحا. مثلا إذا أخذنا بالدليل الأشهر أو بالنظر الأشهر، يقولون حتى تكون مؤمنا لا بد أن تبني إيمانك على هذا الدليل، وهو دليل حدوث الأجسام أو دليل حدوث العالم أو دليل حلول الأعراض والحوادث، وهو مبني على ماذا؟ مبني أولا على حدوث الأعراض، ثم على أن كل حادث لا بد له من محدث، ثم أن المحدث هو الله سبحانه وتعالى. هذا الدليل مبني على ماذا؟ ثلاثة أسس. ماذا؟ حدوث الأعراض، الأعراض حادثة. ثانيا كل حادث لا بد له من محدث. ثالثا الله عز وجل هو المحدث، فثبت إذن أن العالم حادث وأن الصانع قديم. طيب كيف نثبت الأساس الأول وهو أكبر إشكال لا بد من معرفته؟ كيف نثبت أن الأعراض حادثة؟ يقولون أولا نثبت وجود الأعراض، ثانيا نثبت حدوث الأعراض، ثالثا نثبت قيام الأعراض في الأجسام، رابعا نثبت أن ما لا ينفك عن الحوادث ولا يسبقها فهو حادث. الخلاصة أن الأعراض حادثة والأجسام حادثة والعالم مكون من هذه الأجسام والأعراض التي تقوم بها، فثبت أن الأعراض حادثة. ما رأيكم؟ لا يصح إيمان الإنسان حتى يكون إيمانه مبنيا على هذا الدليل. ولاحظ أنني اختصرته لك واعتصرته لك اعتصارا، وإلا فالكلام فيه أطول. كل جزئية من هذه الجزئيات التي ذكرتها لك فإن عليها أدلة وإيرادات وردود في بحث طويل، يجب على كل إنسان أن يكون إيمانه مبنيا على ذلك، وإلا فهو بين أمرين، على قولين، إما أن يكون غير مؤمن أصلا كافر، أو وهؤلاء كانوا أهون حكما على المسلمين قالوا فاسق، هل هذا الاستدلال مما كانت الرسل عليهم الصلاة والسلام يعلمونه الأمم وبالتالي فلا يقبلون من أحد إيمانا إلا به؟ الجواب لا، والذي نفسي بيده ولا يخالفه في هذا إلا مكابر. هذه أو هذا الكلام والكلام في الأعراض والأجسام، نحن نقطع أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما دعوا الناس إليه، ونحن نقطع أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد ماتوا وما عرفوه ولا تكلموا به، وهم سادة المؤمنين وأكملوا المؤمنين إيمانا. إذن البحث في التقليد في العقيدة عند المتكلمين له مأخذه، والبحث عند أهل السنة له مأخذه، هذا عند المتكلمين، وهذا المسلك لا شك أنه غير صحيح وأنه مخالف لطريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نأتي الآن إلى البحث عند أهل السنة والجماعة، هل يجب أن يكون الإسلام أو الإيمان أو الأخذ أو عفوا الاعتقاد مبنيا على دليل، أو يصح أن يكون عن تقليد؟ للناس في هذا الموضع كلام كثير، منهم من يحرم التقليد، ومنهم من يوجب التقليد، ومنهم من يجوز التقليد، في بحث طويل. والحق في هذه المسألة هو أن الواجب الوصول إلى اليقين بأي طريق كان. أعيد، الواجب الوصول إلى اليقين بأي طريق كان، المقصود أن يكون إيمانك لا ارتياب فيه ولا شك، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، قال الله جل وعلا عن المنافقين وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. حتى يكون إيمانك صحيحا لا بد أن يكون إيمانك مستقرا خاليا من الشك. وبالتالي بأي وسيلة حصل اليقين واندفع الارتياب والشك فالإيمان صحيح. إذا كنت سمعت الآيات والأحاديث فبنيت إيمانك ويقينك على ذلك فالحمد لله، إذا كنت نظرت في الآيات السماوية والأرضية فوصلت إلى يقين بذلك فالحمد لله، إذا كنت سمعت عن دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فصدقتها فالحمد لله، إذا سألت أحدا من أهل العلم فأجابك فشرح الله صدرك للإيمان واعتقدت ما أخبرك به من الحق من صحة دين النبي صلى الله عليه وسلم فالحمد لله، إذا كنت نشأت بين المسلمين وشرح الله صدرك للإيمان فكنت على يقين بصحة هذا الدين وبصدق رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبتوحيد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته فالحمد لله، إذن المقصود ماذا؟ حصول اليقين الذي هو كما درسنا وكما علمتم أنه أحد شروط لا إله إلا الله، لا ينتفع قائلها إلا بشروط ومنها اليقين المنافي للشك. فبأي وسيلة وصل الإنسان إلى اليقين يكون قد أدى الواجب عليه وصح بذلك إسلامه. وفي مقابل ذلك، ما رأيكم لو أن إنسانا كافرا قال أنا أسلم لأن فلانا سيسلم فأنا أقلده ولو ترك الإسلام لتركته، ما رأيكم؟ نقول هذا التقليد لا ينفع. لما؟ لا لكونه تقليدا لا، ولكن لعدم حصول اليقين. من كان عنده يقين وتصديق فإنه لا يقول هذا القول. هذا الذي يتنزل عليه كلام المانعين من التقليد من المحققين من أهل العلم، أرادوا هذا التقليد المحض الذي لا يصاحب اليقين ولا يرافقه يقين. من كان شأنه كذلك فإن هذا التقليد لا ينفعه، واضح؟ أما من وصل إلى اليقين بأي طريقة كانت، ولو أنه سمع أحدا من أهل العلم أو دعاه إنسان فشرح الله صدره للإيمان فآمن بذلك، فالحمد لله. ولذا لم يزل المسلمون منذ عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم يدعون إلى الله جل وعلا ويجوبون الآفاق ويبلغون دين الله، يدعون الناس إلى الحق، يشرحون لهم هذا الدين، فالناس تدخل في دين الله، تدخل في دين الله أفواجا، لأنهم صدقوا وشرح الله صدورهم، لا سيما وأن هذا الدين هو دين الفطرة، واضح؟ فالأمر يسير ولله الحمد، والتصديق بذلك غير عسير. حصول اليقين ليس أمرا صعبا ومتعسرا، بل هذا هو الذي يوافق ماذا؟ الفطرة. فمتى حصل أدنى تنبيه من وفقه الله عز وجل فإنه ينشرح صدره لهذا الحق فيقبل ويذعن ويصبح إيمانه راسخا. ولذا لو نظرت فإنك ربما تجد عند بعض العامة الذين ليسوا طلاب علم من التمسك بأهداب الدين ما ربما لا تجده عند بعض طلبة العلم، مع أنهم ماذا؟ غير مجتهدين، واضح؟ إذن هذا هو التحقيق في هذه المسألة التي كثر الخوض فيها. الواجب ماذا؟ حصول اليقين أو الوصول إلى اليقين، ها؟ بغض النظر عن وسيلة ذلك، بأي وسيلة كان ذلك فإن الأمر يكون أو إن الإيمان يكون صحيحا. طيب، قال وما يسوغ، يعني هذا الضرب الثاني، هناك مسائل هناك علوم يسوغ يجوز فيها التقليد. قال وهي الفروعية، إذن هي مسائل الدين التي دون ما سبق، مسائل الدين التي هي ماذا؟ دون ما سبق. هذه لا شك أنه يسوغ ويجوز فيها التقليد. ونقل الموفق رحمه الله في الروضة الإجماع على ذلك، قال يسوغ التقليد في ذلك بالإجماع. قد يقول قائل كيف يكون الإجماع وقد نقل المؤلف عن بعض القدرية المخالفة، فقال وقال بعض القدرية يلزم العامية النظر في دليل الفروع أيضا. كيف يصح الإجماع مع وجود هذه المخالفة؟ أحسنت، خلاف ذوي الأهواء غير معتبر. هذا القول باطل كما ذكر المؤلف رحمه الله بالإجماع. قاله كما نقل أبو الخطاب في التمهيد بعض معتزلة بغداد، ومثل هؤلاء لا عبر بوفاقهم فضلا عن خلافهم. يقول لك التقليد لا يصلح، ليس لي أو لا يسوغ لأحد أن يأتي فيسأل عالما ما حكم كذا فيقول له يجوز، لا يجوز لك أن تأخذ بهذا، بل يجب أن تسأل عن الحجة ثم أن تقتنع بها، ولو كان في الحجة ما فيها من شيء من الغموض، مثلا كأن يكون المأخذ مأخذا قياسيا لابد أن يفهمه العامي ولابد أن يدركه، وبالتالي هذا يتطلب ماذا؟ تحصيل السبب الذي تكون به المكنة لإدراك الحجة، صح ولا لا؟ حتى يتمكن من إدراك الحجة لابد أن يكون عنده ماذا؟ قدر من العلم حتى يصل إلى ذلك، وبالتالي يصبح الناس جميعا مطالبين بالوصول إلى درجة الاجتهاد أو ما هو قريب من ذلك. لا شك أن هذا القول باطل غير صحيح لأمور. أولا لأنه مخالف للإجماع، فلم يزل الناس من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم يأتي العامي فيسأل العالم عن حكم المسألة فيفتيه يجوز أو لا يجوز ولا يذكر له الدليل على ذلك، وهذا إطباق على أن هذا القدر كاف والحمد لله، وأن الجواب من أهله تقوم به الحجة على العام، الجواب من أهله في هذه المسائل تقوم به الحجة على العام، وبالتالي مخالف الإجماع لا شك أنه قد أبطل وخالف الحق. وأمر ثاني وهو أنه لو طولب العامة بتحصيل أدوات الاجتهاد لتعطلت الحياة. تخيل كل الناس مطالبون بماذا؟ بأن يجلسوا للعلم، لأن تحصيلك لدرجة الاجتهاد يحتاج إلى عمر، أليس كذلك؟ يحتاج إلى اجتهاد، وبالتالي أهل الزراعات وأهل التجارات وأهل الصناعات ينبغي أن يتركوا ذلك حتى يحصلوا درجة الاستنباط والاجتهاد وفهم الحجج، ومثل هذا لا تأتي به الشريعة لأن في هذا تعطيلا لماذا؟ لمصالح الناس وتكديرا عليهم في حياتهم، شريعتنا لا تأتي بمثل هذه المشقة. وقل أيضا أمرا ثالثا، سلمنا جدلا بأنه لا بد أن يجتهد فيطلب العلم حتى يصل إلى هذه الدرجة، ماذا لو نزلت به نازلة أثناء الطلب؟ ماذا سيصنع لو نزلت به نازلة طولب فيها بحكم لله جل وعلا؟ ماذا يصنع؟ ما عندنا إلا أن نقول له عطل الحكم ولا تصنع شيئا حتى تصل إلى الدرجة التي تستطيع أن تفهم بها الحجة. وهل يقول هذا من شم رائحة للفقه؟ أجيب لا قطعا. ثم إنه يقال أيضا إن الأدلة الشرعية قد دلت على وجوب أن يسأل الجاهل وأن يأخذ بما يفتيه من أفتاه دون اشتراط قدر زائد، أليس الله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ ولا شك أنه إذا أمر الله عز وجل بالسؤال فإن هذا يستلزم قبول الجواب إذا توجه السؤال إلى محله، وبالتالي فالله جل وعلا ما اشترط شيئا آخر. أيضا مما يدل على أنه يسوغ الاجتهاد، عفوا، على أنه يسوغ التقليد لمن كان جاهلا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهما، جاء من رواية جابر وجاء من رواية ابن عباس رضي الله عنهم، وفيه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في سفر فشج رأسه بحجر فاحتلم، وجب عليه الاغتسال، سأل إخوانه قال أيجزي عني أن أتيمم؟ الرجل مجروح ربما يؤذيه الماء، قالوا لا نجد لك رخصة، فاغتسل فمات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال. شفاء العي يعني شفاء الجهل، العي هو الجهل، الجهل شفاؤه بماذا؟ بسؤال أهل العلم، هؤلاء أفتوا بغير علم. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الواجب كان أن يسأل الجاهل، واضح؟ فهذا دليل على أنه يسوغ التقليد للجاهل. وقل مثل هذا فيما خرج الشيخان في صحيحيهما من حديث قبض العلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتسعه من صدور الناس ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، تأمل معي، قال فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. مفهوم ذلك أنهم لو أفتوا بعلم لكانوا على هدى ولوجب قبول قولهم، إذن هذا دليل على أنه يسوغ التقليد للجاهل، يسوغ التقليد للجاهل. الحق في مسألة التقليد وسط بين طرفين، بين من يجعل أقوال العلماء كأنها قول المعصوم صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإنه لا يقدم على هذا القول قولا ولو كان قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء أهل التعصب والتقليد الأعمى، ومسلكهم مذموم بالإجماع. وفي مقابل هذا طرف آخر، وهو الطرف الذي أهدر كلام العلماء ولم يرفع رأسا بكلام أهل العلم، فصار يخبط خبط عشواء في مسائل الشرع، وهو ليس أهلا للاجتهاد ولا للنظر. والحق في الوسط، الحق كما قال محققو أهل العلم: إن التقليد سائغ في الجملة. التقليد ماذا؟ سائغ في الجملة. وثمة تفصيلات سيأتي الكلام عنها قريبا إن شاء الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم العامي لا يستفتي إلا من غلب على ظنه علمه لاشتهاره بالعلم. وقال أبو الخطاب قبلها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال أبو الخطاب: يلزمه معرفة دلائل الإسلام ونحوها مما اشتهر بلا كلفة فيه. طيب، هذه المسألة ملحقة عند أهل العلم بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بمسائل الاعتقاد، إذا تطرقوا لتلك تطرقوا لهذه. وأبو الخطاب رحمه الله فسر هذه، قال: كالصلاة والزكاة والصيام والحج. والموفق رحمه الله صاغ ذلك بقوله: يلزمه معرفة أصول العبادات، يعني لا يسوغ فيها التقليد. باختصار، أبو الخطاب وغيره من أهل العلم يقولون إنه لا يسوغ التقليد في أركان الإسلام، لا يسوغ التقليد في أركان الإسلام. فهذه المسألة ملحقة بمسألة التقليد في العقيدة. والصواب في ذلك كما تقدم: الواجب الجزم واليقين بوجوب هذه العبادات بأي وسيلة كان ذلك، باستدلال أو تقليد أو غير ذلك، كل ذلك كاف في حصول الواجب. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم العامي لا يستفتي إلا من غلب على ظنه علمه لاشتهاره بالعلم والدين أو بخبر عدل بذلك، لا من عرف بالجهل، فإن جهل حاله لم يسأل، وقيل يجوز، فإن كان في البلد مجتهدون تخير. وقال الخرقي: الأوثق في نفسه. طيب، هنا مسألة وهي: من الذي يستفتيه العامي؟ نسأل من؟ أنا إنسان عامي نزلت بي نازلة، مسألة طلاق، مسألة بيع وشراء، حصل عندي مشكلة في سهو في الصلاة، أسأل من؟ المسألة تتفرع إلى ثلاث أحوال: سؤال من علم أنه أهل للفتوى وبالتالي يقلد قوله، والثاني سؤال من علم جهله وأنه ليس أهلا للفتوى، والحال الثالثة سؤال من جهل حاله، لا أدري هل هو أهل لأن يسأل فيجيب أم لا. طيب، أما الحال الأولى وهي من علم أنه أهل للاستفتاء والتقليد، وهذا بدون خلاف يسوغ ماذا؟ سؤاله واستفتاؤه وتقليده. واضح؟ طيب، قد يقول قائل: كيف أعرف أنه كذلك؟ كيف أعرف أنه يجوز لي أو أن هذا الإنسان أهل لأن أسأله؟ الجواب أن ذلك راجع إلى قرينة الحال. والمؤلف رحمه الله ذكر أمرين، قال: لاشتهاره بالعلم والدين. من كان من أهل بلد فإنه لا يغيب عن علمه أن فلانا من أهل التقوى والصلاح والعلم والاجتهاد، فيشتهر أمره عند الناس ويتسامع الناس حاله، وبالتالي فإنه يسوغ تقليده. قال: أو بخبر عدل بذلك، جئت إلى هذا المسجد وأنا ما أدري، احتجت إلى سؤال، فأخبرني شخص أثق به أن ذاك الشيخ أهل لأن تستفتيه، اذهب إليه، أخبرني عدل فأخذت بخبره. أيضا يمكن أن نضيف إلى ذلك تصدر المفتي للإفتاء بمشهد من أهل العلم دون إنكار، كونه متصدرا للإفتاء والعلماء يرون هذا ولا ينكرونه، فهذا أيضا كاف بقرينة الحال، هو ماذا؟ أهل أن يسأل أو يستفتى. إذن المقصود أن أصل بقرينة إلى أنه ماذا؟ عالم وليس جاهلا. طيب، مثل هذا واضح لا إشكال فيه، ويجوز أو يجب علي أن أسأل من كانت هذه حاله. طيب، الحال الثانية: من علم جهله. قال: لا من عرف بالجهل، وهذا أوضح من أن يستدل عليه، وهو أن الجاهل لا يجوز أن يسأل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هل لا سألوا إذ لم يعلموا. لا يجيب الإنسان وهو غير عالم، كذلك قال: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر استفتاء ماذا؟ الجاهل الذي يتكلم بغير علم، وهذا بين واضح. وما أكثر الذين يفتون بغير علم يا أيها الإخوة، بل والله في مسائل يوجل أو يتردد كثير من العلماء من الإفتاء فيها، تجد بعض الجهال يسابق إليها ولا يتردد. مرة سألني شخص عن مسألة تتعلق بالطلاق بالثلاث، وهذه المسألة يحجم عن الكلام فيها كثير من العلماء، لا يجيبون فيها، بل من العلماء من المتقدمين ومن المتأخرين. سفيان بن عيينة على جلالة قدره ما كان يفتي في الطلاق أصلا، فقلت له: عليك أن ترفع الأمر إلى جهة الاختصاص وهي الإفتاء. المهم أنني أخبرت أحد الأشخاص بذلك، وهو يعني طويل بعلم صغير، فمباشرة بادر بالجواب، قال: الأمر سهل، الجواب كذا وكذا وكذا، بمنتهى كما يقولون السهولة يعني. وهذا كثير مع الأسف الشديد، ما أكثر ما يستفتى من ليس أهلا يا إخوته. الآن ربما تنزل بإنسان نازلة فيطلق، ولا يسأل عن مسألة معاملة في البنوك، يرسلها بالواتس إلى المجموعة، أصدقائه في العمل ولا زملائه في الدراسة، يجوز ولا ما يجوز؟ والذي يأتيه يمكن أول جواب خلاص يأخذ به. فهذا يا إخواني لا يجوز، المسألة دين، الله جل وعلا أمر باتباع ما أنزل إلينا، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فهذا من التساهل المقيت مع الأسف الشديد، أن يخرج الإنسان إلى الشارع أطرف إنسان يسأله ويقول: خلاص انتهى الأمر والعهد عليه. لا والله، لست بمعذور. الصورة أو الحالة الثالثة، وهي من جهل حاله. دخلت إلى هذه المدينة وأنا لست من أهلها ولا أعرف أحدا فيها، ورأيت شخصا ترددت، أهو عالم أو جاهل؟ هل لي أن أسأله وأنا أجهل حاله أم لا؟ قال: فإن جهل حاله لم يسأله، يعني لا يستفتيه، وبالتالي ليس لك أن تقلده لأنه مجهول الحال، والواجب أن تعلم حاله. وهاهنا قاعدة: كل من وجب قبول قوله وجبت معرفة حاله. تعيدها يا عبد الرحمن. كل من وجب قبول قوله وجبت معرفة حاله. فمن كان مجهول الحال لا بد أن يعلم حاله. لما؟ لأن الله جل وعلا إنما شرع لنا سؤال أهل الذكر. ألم يقل الله سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم. ما قال الله جل وعلا: اسألوا أي أحد، أليس كذلك؟ إذن لابد من التحقق أن من أسأله من أهل الذكر، وإلا لا يجوز لي أن أسأله. ثم أنا حينما أترك سؤاله آخذ بالغالب، وهل الغالب على الناس الاجتهاد أو عدمه؟ يعني ما شاء الله أكثر الناس مجتهدون علماء، ولا العكس ما أقل العلماء؟ وبالتالي فأنا حينما لا أسأل هذا المجهول ألحقته بماذا؟ ألحقته بالغالب، فثمة قرينة أرشدتني إلى ما أتخذ من موقف، واضح؟ وهو الإلحاق بالغالب، الإلحاق بالغالب. فبالتالي من جهل حاله لا يجوز سؤاله. قال: وقيل يجوز، لأن في الأصل في المسلمين السلامة والعدالة، الأصل في المسلمين السلامة والعدالة، الناس عدول إلا أن يظهر خلاف ذلك. بالتالي إذا وجدت شخصا جهلت حاله فلك أن تسأله، وهذا القول ضعيف. فالعدالة شيء والعلم شيء آخر، السلامة من القادح شيء والعلم شيء آخر. الأصل أن الناس على السلامة، أحوالهم مبنية على السلامة، ولا يجوز أن أتهم أحدا بشيء يقدح في دينه أو مروءته إلا بدليل، الأصل عدم ذلك. أما العلم فإنه شيء وجودي لا بد من حصوله، والغالب على الناس أنهم لم يحصلوا هذه الدرجة. بل في آخر الزمان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فشو الجهل. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفشو القلم ويقل العلم. القلم يفشو، أسباب التعلم من القراءة والكتابة تحصل في آخر الزمان، وهذا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الزمان من لا يعرف القراءة والكتابة وأسباب التعلم أقل القليل، أليس كذلك؟ فشى القلم، لكنه في مقابل ذلك ماذا؟ قل العلم. وأعظم العلم وأهمه العلم بتوحيد الله عز وجل والعقيدة، وهذه مع الأسف كثير من الناس جهال فيها، بل ربما وقعوا فيما يناقض الحق مع الأسف الشديد. المقصود إذن أنه إن علم أنه أهل للاستفتاء استفتي، إن علم أنه جاهل لم يستفتى، إن جهل حاله لم يستفتى. قال: فإن كان في البلد مجتهدون تخير. هذه مسألة مهمة، ماذا أصنع إذا كان في البلد علماء عدة؟ أسأل من؟ هل علي أن أبحث عن الأعلم والأفضل ولا يجوز أن أسأل من دونه، أو يجوز لي أن أسأل من تيسر، الفاضل أو المفضول، الأعلم أو من هو دونه؟ هذا هو محل البحث. من أهل العلم من قال إن الإنسان يسأل ما من تيسر، نزلت به نازلة، التقى بشيخ أو عالم في هذا المسجد النبوي مثلا فسأله، تيسر له سبب سؤاله فسأله، الحمد لله يكفي. أو وهو القول الثاني، لا، إذا كان عندنا اثنان في البلد وعلم بقرينة الحال أن أحدهما أعلم، ليس لي أن أسأل سواه. هذان قولان لأهل العلم في المسألة، أنه يخير فيجوز بالتالي أن يسأل المفضول، والثاني لا، لا بد أن يبحث عن الأفضل. والصحيح الأول أنه لا يجب عليه سؤال الأفضل والأعلم، ولو أننا طردنا القول الآخر لأصبح لا يستفتى أحد، لاجتمع الناس كلهم على شخص واحد وبقية العلماء ما حصل لهم استفتاء، وهذا بخلاف الأمر العملي الذي كان عليه الحال في عهد السلف الصالح من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متفاوتون في العلم، أليس كذلك؟ ومع ذلك فكان التابعون يسألون من تيسر، يسألون من تيسر، إن وفق لهم ابن عمر أو تيسر لهم سؤال ابن مسعود أو حصل لقاء لابن عباس سئل، وما كانوا ماذا يتركون سؤال هؤلاء حتى يصلوا إلى الأعلم. في أدلة أخرى تدل على أن هذا القول هو الصحيح، الصحيح أنه يسأل من تيسر بشرط أن يكون قاصدا للحق، وليس أنه يبحث عمن يظن أنه سيفتيه بما يوافق هواه، لأنه في تلك الحال سيكون متبعا هواه، واتباع الهوى محمود أم مذموم؟ ها، مذموم. الذي يقول والله فلان هو هكذا يظن، وقد يكون كذلك وقد لا يكون، لكن هو يظن، ما ذهب إليه إلا أنه يريد أن يصل إلى ماذا؟ إلى فتوى يشتهيها توافق هواه. فمثل هذا لا شك أنه أمر غير سائغ، بل الواجب أن يكون القصد الوصول إلى الحق، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. الواجب أن يقصد المسلم إلى أن يصل إلى ما يحبه الله ويرضاه ويجتنب مساخطه، والعلماء وسيلة إلى ذلك لا أقل ولا أكثر، العلماء وسيلة إلى ذلك، وبالتالي فعلى الإنسان أن يقصد الحق، فإذا علم الحق ليس له أن يتركه. العلماء مثلهم مثل النجوم، العلماء مثلهم مثل النجوم، يعني أنت تحتاج إلى النجوم حتى تعرف القبلة، ليس كذلك؟ تستدل بالنجوم على أن القبلة هنا، فإذا وصلت إلى الكعبة وأصبحت أمامك أتحتاج إلى النجوم؟ الجواب لا. العلماء بهذه المثابة، فالمطلوب الوصول إلى الحق، فمن وصل إلى الحق ما جاز له أن يتعدى. طيب، قال: وقال الخرقي الأوثق في نفسه، يعني يسأل الأوثق في نفسه. والخرقي صاحب المختصر المشهور الذي شرحه ابن قدام رحمه الله في كتابه المشهور المغني، ومتوفى سنة 334، من أئمة الحنابلة. يقول: يسأل الأوثق في نفسه. الموفق ابن قدامة رحمه الله وجه قول الخرقي هنا الذي قال الأوثق في نفسه، وجهه بأنه إذا سأل أكثر من عالم فاختلفت الفتوى عليه، يعني بلغه الخلاف، عالم يقول يجوز وعالم يقول لا يجوز، ماذا يصنع؟ يقول ابن قدامة رحمه الله: الخرقي يتكلم عن هذه المسألة وليس عن المسألة الأولى، يسأل أي العالمين، ما كان يتكلم عن هذه، إنما كان يتكلم عن حال الاختلاف، فإن عليه أن يسأل الأوثق. وهذا أيضا من المسائل التي يكثر السؤال عنها، نحن في زمن المعلومات فيه يعني سهلة الوصول، صح ولا لا؟ وبالتالي ربما وقع بعض العامة في شيء من الارتباك أو التشتت، يقول ماذا نصنع؟ شيخ يقول يجوز وشيخ يقول ما يجوز، اليوم بعد العصر قال الشيخ الفلاني في الفضائية الفلانية جائز، ونفس المسألة بعد العشاء قال فيها الشيخ الفلاني مكروه أو لا يجوز. أنا عامي ماذا أصنع؟ فهمنا المسألة يا جماعة، وهذه تشتد الحاجة إلى معرفتها. الجواب عن هذا أننا قد علمنا أن الناس إما مجتهد وإما دون الاجتهاد. المجتهد علمنا حاله في باب الاجتهاد، وأنه يجب عليه ماذا؟ أن يجتهد وينظر حتى يصل إلى الحق، فرضه الاجتهاد. نأتي الآن إلى من كان دون الاجتهاد. نقول أولا، إذا بلغه اختلاف العلماء أن يكون قصده الوصول إلى الحق، وأنه إن بلغ إلى الحق لم يتعده، هذا لا بد من أن يقر في القلب، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك، فقال سبحانه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وقال سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. كذلك يقول جل وعلا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ماذا؟ أن يقولوا سمعنا وأطعنا. طيب، إذن هذه مسألة عقدية. ثانيا، أن لا يبحث عن الخلاف، إنما يقصد إلى سؤال من يثق في دينه وعلمه، وإلا فإن هذا الذي يتنقل من هنا إلى هناك لأجل أن يسأل فإنما هو في الحقيقة يشتت نفسه ويوقع نفسه في الحيرة، وما كلفك الله بهذا يا عبد الله، إنما عليك أن تسأل من تثق بدينه وعلمه، والحمد لله، إذا أفتاك وجب عليك أن تأخذ بقوله عملا بقول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر، وبقوله صلى الله عليه وسلم هل لا سألوا إذ لم يعلموا. وهنا وقفة، هل المقصود بهذا أن أتخذ لي عالما لا أخرج عن قوله بحال، أجعل لي عالما آخذ بقوله في صغير الأمر وكبيره ولا أتجاوز قوله بحال، وإذا ابتليت بمسألة لا أسأل غيره، ولو كان عندي عالم لا، لابد أرجع إلى شيخي الذي تمذهبت بمذهبه، هل هذا من الأمر السائغ يا جماعة؟ الجواب لا، بل هذا بدعة من البدع، ما أنزل الله بهذا من سلطان، وما جعل الله قول أحد بعينه حجة إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم أعلم الأمة وأفضلها أبو بكر رضي الله عنه، ومع ذلك ما كانوا يتخذونه مقلدا لا غير، وكذلك تابعون ما فعلوا هذا مع أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي وهم سادة العلماء. إنما على الإنسان أن يسأل من تيسر، تيسر له اليوم عالم سأله، تيسر له غدا عالم آخر سأله، تيسر له العالم نفسه الذي سأله بالأمس سأله، الحمد لله، هذا أسهل الوصول إليه، لأنه يجيب على الهاتف أو لأنه يجلس في المسجد النبوي للجواب، فأنا أسأله لسهولة ذلك لا بأس، لا لأنه بعينه هو المسؤول لا غير. واضح؟ إذن هذا أمر لا بد من التنبه له. ثم إن حصل واختلفت الفتوى عليه فالواجب عليه الآتي: إن كان يستطيع الترجيح وجب عليه الترجيح، وإن لم يستطع الترجيح سنأتي إلى حاله. يا إخوتاه، الأمور هنا في مسألة الاجتهاد والتقليد ليست حدودا مرسومة واحد واثنين فقط، إنما هناك عالم مجتهد، وهناك عامي محض، وهناك درجة بينهما، وهو من تسامى عن درجة الجاهل ولكنه دون درجة المجتهد. ومثل هذا أهل للترجيح، طالب علم يفهم ويستوعب وعنده بعض آلة العلم التي يعرف بها الصواب من الخطأ، يتيسر له فيعرف مثلا أن قول هذا الشيخ مبني على حديث صحيح، وقول الشيخ الآخر يعلم أنه حديث مبناه على حديث ضعيف، إذن هو يستطيع الترجيح بين القولين أم لا؟ يستطيع، إذن واجب عليه أن يرجح. متى ما أمكنه الترجيح ما جاز له العدول عما يعتقده الحق. إن كان يستطيع الترجيح لا يجوز له أن يخرج عما يعتقد أنه الحق، لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه، والأمر عام لجميع الأمة، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن من كان يستطيع الترجيح بين الأقوال وجب عليه ذلك. طيب، الحال الثانية: شخص يقول أنا جاهل عامي ما أدري، كلهم مشايخ ويقولون هذا يقول يجوز وهذا يقول لا يجوز، وما أعرف، ما عندي علم حتى أميز أيهما الأقرب إلى الحق، نقول عليه أن يرجح بين القائلين. الأول يرجح بين الأقوال، وهذا يرجح بين القائلين، فيأخذ بالأوثق في نفسه علما وتقوى، كما قال الخرقي رحمه الله: يأخذ بقول الأوثق في نفسه. طيب، هنا قد يقول قائل: وكيف لي أن أعرف الأوثق وأنا عامي جاهل؟ نقول إن التمييز في هذا الباب لا يشترط فيه أن يكون عندك معرفة بالعلم، بل ربما قرائن الأحوال تكفي، يعني يمكن أن يعرف أن هذا أعلم من هذا بالتسامع، يمكن أن يعرف هذا بإذعان المفضول للفاضل، ها؟ ربما يعرف بكثرة من يسأل ويستفتى ويتصدر، يغلب على الظن أنه ماذا؟ أعلم. المهم أن هناك ماذا؟ قرائن أحوال. ويعجبني هنا مثل ذكره بعض الأصوليين، يعني هذا مثال جيد، يقول: من مرض له ابن فذهب به إلى الطبيب فأعطاه الدواء، أيكون مقصرا أو أدى ما ينبغي عليه؟ أجيبه: أدى ما ينبغي عليه. طيب، فإن اختلف عليه الأطباء، طبيب قال له اصنع كذا أعطيه الدواء الفلاني، وطبيب قال له لا تعطيه هذا الدواء، لو اختلفوا عليه فأخذ بما تيسر كيفما اتفق، فمرض الطفل أو مات، أيكون مقصرا؟ الجواب نعم. لما؟ لأنه كان ينبغي عليه ماذا؟ أن يعرف الأفضل من الطبيبين فيأخذ بقوله، ومعرفة الأفضل من الطبيبين لا تحتاج إلى أن تكون طبيبا، كلنا في مدننا وقرانا نتسامع ونعرف أن في التخصص الفلاني الطبيب الأقوى والأمهر هو فلان الموجود في المستشفى الفلانية، صح ولا لا؟ وإن كنت أنا لست طبيبا، يعني لو جاءني إنسان أقول والله الناس تتكلم تقول في الأنف والأذن والحنجرة هناك الطبيب، في العيون الطبيب الفلاني يقال إنه مميز جدا، هل هذا يحتاج إلى أن أكون طبيبا؟ ها؟ لا يحتاج. إنما يكفي قرينة الحال، قرائن الأحوال كافية. وبالتالي عناية الإنسان بمعرفة ما هو الحق في دينه أولى من معرفة الصواب في صحته وبدنه. عليك أن تفعل ذلك بصورة تكون فيها أحرص من حال ماذا؟ الطبيب الذي تحرص على أن تسأل الأفضل. إذن عليه أن يرجح بين المفتين. طيب، فإن قال قائل حتى هذه لا أستطيعها، كلهم ما شاء الله علماء ومشايخ ومثل بعض، ما تيسر لي أن أعرف أيهما أعلم وأوثق، فنقول الجواب في هذه الحال أن تسأل عالما أو طالب علم ليرجح لك بين القولين اللذين اختلف عليك. اختلف عالمان، الشيخ فلان يقول يجوز، الشيخ فلان يقول لا يجوز، وما استطعت أن أرجح لا بين الأقوال ولا بين القائلين، نقول ماذا؟ اذهب إلى ثالث وقل له ما رأيك المسألة الفلانية، فلان يقول يجوز وفلان يقول لا يجوز، ويرجح لك فتقلده، لقوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا غاية ما يستطيعه الإنسان. المهم هنا اجتناب محذور يا أيها الإخوة، وهو تتبع الرخص، فإن بعض الناس ربما يأخذ من قول العلماء إنه لا يلزم تقليد عالم معين أو التمذهب بمذهب معين، يأخذ من هذا أنه يجوز له أن يتنقل بين المذاهب والأقوال بحسب ما يشتهي. هذا هو المراد بقول العلماء تتبع ماذا؟ الرخص، يعني يتتبع الأسهل من الأقوال وليس الأرجح من الأقوال. عندنا مسلكان، أن تقصد وأن تبحث عن الأرجح، أو أن تبحث عن الأسهل الأقرب إلى شهوتك وهواك ونفسك. يذهب اليوم يسأل هذا أجابه بلا يجوز، يذهب للثاني ثم الثالث ثم الرابع إلى أن يصل إلى القول الذي يريد. هذا هو تتبع الرخص. تتبع الرخص ليس المقصود الرخص الشرعية، إنما المقصود بذلك الأقوال السهلة الهينة التي يشتهيها الناس، وهذا ذمه أهل العلم. قال سليمان التيمي رحمه الله أحد التابعين الثقات: من تتبع الرخص اجتمع فيه الشر كله. قال ابن عبد البر بعد أن روى هذا في جامع بيان العلم وفضله: وهذا إجماع لا أعلم فيه خلافا. بل قال بعض أهل العلم: من تتبع الرخص تزندق، يأتي في كل مسألة خلافية فيأخذ بماذا؟ في الأسهل، فيجتمع فيه الشر كله. دين الله عز وجل ليس مبنيا على التشهي، دين الله عز وجل ليس مبنيا على اتباع الأهواء، دين الله مبني على اتباع الحق والوصول أو السعي للوصول إليه والأخذ بما يحبه الله ويرضاه. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. وإلى هنا ننتهي بتوفيق الله وعونه وتيسيره من دراسة هذا الكتاب الذي عشنا معه فترة من الزمن، وهو كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول لصفي الدين البغدادي الحنبلي رحمة الله تعالى عليه. وقلت سابقا وأكرر الآن: علم أصول الفقه من أراد أن يكون ماهرا فيه فعليه أن يراجع مسائله وأن يحرص على تطبيقها في مسائل الفقه في الأدلة التي تمر به من الكتاب والسنة، حتى ترسخ هذه القواعد والضوابط التي مررنا عليها. وفقنا الله وإياكم وسدد خطايا وخطاكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. غدا إن شاء الله في مثل هذا الوقت سنأخذ درسا في الواسطية. السلام عليكم.